الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فهذا باب جديد من أبواب الجمعة، وشارفنا إن شاء الله تعالى على إنهاء هذه الأبواب المهمة وهي أبواب الجمعة. ونأسف لأن أكثر الناس في هذا الوقت يجهلون أحكام الجمعة، وما أكثر الناس الذين يجهلون أحكامها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم بهذه الأحكام وللعمل بها وعدم تخطيها إلى ما لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول يحيى في تبويبه، لأن هذا التبويب من يحيى ابن يحيى وليس من الإمام مالك، وقوله الهيئة، المقصود بالهيئة هو صورة الشيء وشكله وحالته. والمقصود بهذه الترجمة، أعني قوله الهيئة، المقصود بها هو تحسين الهيئة للجمعة. هذا مقصود الإمام مالك من الإتيان بهذه الآثار وهذه الأحاديث. وتحسين الهيئة للجمعة يحصل بأمور، منها تطهير الثوب وتطهير البدن من الوسخ والدرن. ومن كمال تحسين الهيئة الادهان والتطيب. من كمال تحسين الهيئة هو الادهان والتطيب. طبعا الادهان سيأتينا إن شاء الله تعالى معناه. وقوله في هذه الترجمة الهيئة وتخطي الرقاب، مقصود بتخطي الرقاب، هذا هو المقصود. هذا الإخوة اليوم جايين هم يتخطوا الرقاب، شوف هذا هو المقصود، شفتوه عمليا، هذا هو تخطي الرقاب، هو التجاوز بالخطو على هذه الرقاب. ويشمل قوله التخطي أو تخطي الرقاب، يشمل التفريق بين اثنين، هذا أيضا مما ينهى عنه يوم الجمعة، أن يدخل شخص ويفعل الاثنين هكذا ويدخل بينهما عنوة، هذا أيضا مما ينهى عنه، وهو أيضا من باب التخطي. ويدخل في باب التخطي أيضا إخراج بعض الجالسين كي يجلس هو في مكانه، هذا أيضا منهي عنه. وفي بعض البلاد، ما أقولش في بعض البلاد، أقول رأينا في مكة المكرمة في أيام رمضان، أيام تشتد أو يشتد الزحام، بعض المترفين يشترون الأماكن، والمكان يرتفع السعر بتاعه على حساب الأيام، وكي يوصل اليوم تاع ليلة 27 أو يوم الختمة يولي المكان، يوصل ممكن حتى 3000 ريال، يعني ما يعادل 9 ملايين درهم. وهذا في الحقيقة مخالف للسنة، وهذا لا يجوز. والذين يفعلون هذا تجدهم يبكرون إلى المسجد فيمسكون هذه الأماكن لهؤلاء الأثرياء المترفين، فإذا جاءوا أخذ يساوم على المكان في المسجد، شحال عطاولك شحال عطاولي، شو راه يبيع في كليو. وهذا في الحقيقة مما يعني استحدثه الناس في هذا الزمان ولم يكن يعرف في الزمن الأول. هذا أيضا من المسائل أو من الأشياء التي ينهى عنها المسلم، فأن يقيم أحد الجالسين ويجلس مكانه، والنهي عن تخطي الرقاب لما فيه من إذاية الجالسين ورفع الأرجل بمحاذاة الرؤوس أو فوق الأعناق أو الأكتاف، وهذا فيه سوء أدب عظيم. وقوله واستقبال الإمام يوم الجمعة، أي أن من أحكام الجمعة أن يستقبل الإمام بالوجوه، وهذه سنة اندثرت لا وجود لها في هذا الزمان. تجد بعض الناس مثلا يجلس ويتكى على هذا الحائط الذي هو في قبالة القبلة ويستقبل الجالس المأمومين بوجهه ولا يلتفت إلى الإمام بالكلية، وربما زاد في أدبه بأن يمد رجليه تجاه الناس، فإن قلت له لا تفعل هذا قالك أعطيني الدليل باللي ما يجوز. نقول أشي كل شيء فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاين آداب عامة ينبغي أن يلتزمها المسلم. أن تمد رجليك في وجوه الناس هذا مما تمجه الطباع السليمة ويرفضه الناس بعرفهم، وهو غير مخالف للشريعة. أعني النهي عن مد الرجلين في وجوه الناس لم يرد ما يعني يقرره في الشريعة، فالواجب الالتزام بهذا الأدب العام. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي مسألة استقبال الإمام، بوب عليها في كتابه الصحيح، قال استقبال الناس الإمام إذا خطب، استقبال الناس الإمام إذا خطب. أورد الإمام مالك حديثه عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين، ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. هذا الحديث أورده الإمام مالك بصيغة البلاغ، وذكرنا في كم موضع بأن صيغة البلاغ تدل على انقطاع السند وأن السند غير متصل، ومن شروط تصحيح الحديث أن يكون السند متصلا. وما دام الإمام مالك قد روى هذا الحديث بالبلاغ فنحكم على هذا الحديث بالانقطاع، وبه ضعفه جمع من أهل العلم، منهم أبو حاتم كما روى ذلك عنه ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الذي يرويه عنه عمرو بن سلمة عن زهير بن محمد، قال ابن أبي حاتم أي سأله عن هذا الحديث قال قال أبي هذا حديث منكر بهذا الإسناد. وأيضا أعله الإمام الدارقطني بالرواية المرسلة، فإن هذا الحديث قد روي بسند مرسل، والسند المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من السنة كذا، يعني لا يذكر من حدثه، هل حدثه الصحابي أم حدثه تابعي آخر، فهنا قد وردت رواية مرسلة وهي أصح من الرواية المسندة. لكن قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو الإمام الذي اشتغل بهذا الكتاب، ولا يوجد أعظم من كتاب ابن عبد البر في شرح موطأ الإمام مالك، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها، ولأجل هذا صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود وصحيح سنن ابن ماجة، وأيضا صححه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، وأيضا في تخريجه لأحاديث الحلال والحرام، وهو كتابه غاية المرام. على كل حال، هذا الحديث له ما يدل على ثبوته، ومضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما على أحدكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم هذا استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ، هذا استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ، ولعل هذا من باب قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لما كان ظاهر هذا الفعل وهو أن يلبس المسلم أحسن ثيابه ويظاهر بثوبين جديدين يتخذهما للجمعة، لما كان ظاهر هذا الفعل يوهم التصنع ويوهم المراءاة والمباهاة، وذلك بأن يلبس ما لم يكن يلبسه وحده، بحيث هذا الرجل يلبس أحسن ثيابه في يوم اجتماع الناس وهو يوم الجمعة، لما كان هذا يوهم المباهاة والمراءة والتصنع، وهذا كله من فعل المتكبرين، دفعه النبي صلى الله عليه وسلم برفع الحرج، حيث قال: ما على أحدكم، أي ليس على أحدكم حرج أن يتخذ ثوبين لجمعته، في هذا التحضيض والإغراء ودعوة المسلمين لاتخاذ اللباس الجيد ليوم الجمعة. ماشي لباس سيرفاتمو يا إخوان، للأسف الشديد أنه بعض الناس أنا يعني أستغرب لما يروح للعمل يلبس أحسن ثيابه، لما يجي الجمعة يلبس اللباس الرياضي، يلبس سيرفاتمو وفيها السنسلة في الرجل، وذلك السنسلة مقطعة، السيرفاتمو مفتوحة قاع هكذا، كأنه لا يبالي بالجمعة أصلا. ولا أريد أن أستطرد في هذا، فاللبيب بالإشارة يفهم. فالمسلم ينبغي أن يحضر لهذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، أن يحضر له أحسن ما يلبس، ولهذا حظ أهل العلم وقالوا: ينبغي أن يتخذ أحسن لباس له ليوم الجمعة، وأن يختار أحسن الطيب عنده ليوم الجمعة، ذلك لأن هذا اليوم ويوم عظيم وعزيز عند الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يعني يعتني به المسلم عناية بالغة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، معناه رفع الحرج عن هذا المسلم الذي يختار أحسن لباسه ليلبسه أمام الناس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حرج عليكم، وليس هذا من المباهاة والمراءاة في شيء. طبعا إذا قصد المسلم أن يتزين لهذا اليوم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو قصد التباهي على الناس ويجي ويوقف ويقول للناس: على بالكم شحال استقامت لي هذه، هذه استقامت لي بكذا وكذا، هذا لا شك مباهاة، هذا لا يجوز وهو محرم، لأن المباهاة والعجب بالثياب هذا مما ورد تحريمه في شريعتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. ويقال المهنة ويجوز الكسر. يقال المهنة ويجوز الكسر، يعني يقال المهنة والمهنة. والأفصح كما قال الأصمعي هو الفتح. لذا احنا كنا نسمع الناس الكبار يقولوا والله غرح عنده مهنة مليحة، فهذا هو الصواب. احنا كنا نصوبهم ونقولوا قولوا مهنة ما تقولش مهنة، لكن الصواب كما قال الأصمعي أنه بفتح الميم وليس بكسرها. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن، وقوله الدهن بتشديد الدال، وهو افتعل من الدهن أي استعمل الدهن، وذلك لإزالة شعث الشعر. كاين بعض الناس يعني الله تعالى أعطاه خلقة أعطاه شعر يتنشف يطلع، يعني غير يغتسل شعره يوقف ما شاء الله يولي كالقفة، فلا حرج عليه أن يستعمل شيئا من الدهن، وليكن هذا الذي يستعمله في هذا الزمان الشباب بالذات الجالة. لكن كاين نوع من الجال كما حدثني الشيخ سمير، كاين نوع إذا دار الإنسان يعزل الماء عن الشعر بحيث إذا مسح تبقى قطرات الماء موجودة في الشعر، يعني يعزل الماء عن الشعر، هذا لا يجوز استعماله. أما الدهن أو الجال اللي يديره الإنسان وبعدين الماء يعني يمس جميع الشعر، فهذا لا حرج في استعماله بشرط لا يتشبه فيه بالكافرين، يعني كما نقولوا احنا باللغة اللغة الشبابية ما يبيكيش شعره، يعني ها يرقدوا معليش بصح ما يرجعوش كالمسامر، لأنه يعني بعض الشباب شعره كأنه قنفذ كالقنفذ، كنت تغطيه وتخلي غير راسه يظن الناس أنه قنفذ، فلا يعني ما تمسخروش بشعوركم يا إخواننا. الادهان مطلوب، والادهان بالزيت ونحوه مما يصلح شعث الشعر هذا من الزينة المطلوبة في الجمعة، وقد كان يفعل هذا من يعرف بشدة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة، كان لا يذهب إلى الجمعة إلا الدهن أي استعمل الدهن، والدهن بأنواعه كله مباح ما لم يعزل الماء عن الشعر وتطيب. والمقصود بالطيب هو كل ما يتطيب به بشرط أن تكون رائحته جيدة. اسمحوا لي احنا نفتح واحد الجملة أدري أنه لا محل لها من الإعراب صح لازم نقولها. بعض إخواننا يكون عنده مسك، ومسك هو يشوفه مليح لكن في الواقع هو ما هوش مليح، تسمى اللي عنده الحساسية ده مباشرة الإنعاش كون يديره مسك، يعني رائحته يعني تغم كما نقوله احنا، فيحرج الناس ويعطي لهم هذاك المسك ويجيب لهم يديك ويحك له على يده يعمر هذا ويستناه باش يحطها في وجهه لازم ديرها باش يروح. فأقول لا تحرجوا إخوانكم، إذا درت أنت المسك وطلبك واحد قالك دير لي شوية دير له، ما تمشيوش هذا المسك هذا، لأنه بعض الأحيان يعني نكون محرجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطين، ونحن نريد أن نتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرد الطيب، لكن لا ينبغي أن نحرج بطيب إذا دخلنا للدار يحوزونا يقولنا روحوا للحمام عودوا ولي، خاصة المتزوجين. وأحيانا اسمحوا لي إخواني الجملة الاعتراضية راح تطول شوية، أحيانا وهذه مسألة مهمة جدا، أحيانا نجد الخلاف بين الزوج والزوجة، نجد نفرة، سبب النفرة ما هو؟ سبب النفرة الرائحة الكريهة. أحيانا هذا يحصل عموما اسمحوا لي إخواني يحصل عموما من الرجال لأنهم لا ينتبهون، ولأن الرجل عموما يعطي لنفسه من يعني المكانة ما يعني يجعله لا يناقش ولا يعترض عليه، والمرأة بطبعها حيية فتستحي أن تقول لزوجها يعني فيك رائحة غير مرغوب فيها، سواء كانت هذه الرائحة في الفم. ولهذا أنصح إخواني جميعا من المتزوجين وممن يريدون أن يتزوجوا أن يعتنوا بأفواههم مع زوجاتهم، فإن أعظم نفرة تحصل للمرأة من زوجها أو للزوج من امرأته الأمر يتعكس، أحيانا تكون الزوجة هي المفرطة وأحيانا يكون الزوج هو المفرط، فتحدث النفرة ويقع الشقاق والناس يتساءلون. أحيانا الزوجة تطلب الطلاق من غير أن يعرف الزوج ما سبب طلبها للطلاق، تقول لهم لا ما قدرش نعيش معه، وتجد أن الخلل واقع في مثل هذا. لهذا أنا أنصح إخواني جميعا اعتنوا بهذا الأمر عناية بالغة، اعتنوا بأنفسكم قبل أن تخلدوا إلى راحتكم، اعتنوا بأفواهكم وبطيبكم وطيب لباسكم وطيب أجسادكم. حاولوا اللي قادر لباس اللي يلبسه في يومه ماشي هو اللبس اللباس الذي ينام به، لأن الإنسان يتعرض للحركة والعرق وكذا، فيحاول أنه يعتني بمثل هذا وهذا أدوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا، فكان إذا دخل فاه إذا دخل بيته وهو الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم الذي لم تشم منه رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل بيته شاصفاه بالسواك. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يستقبله غيره ولعل في فمه شيئا يكرهه الناس. من ضمن هذا الموضوع المهم، واسمحوا لي راني نقول بانه جمله اعتراضيه ما عندهاش محل بصح باب اللي عندها محل من الاعراب، كثير من اخواننا لما يكلمك يلصق وجهه في وجهك، انت تدنه هو يدنه، والناس احوال. احيانا الانسان مش هو المفرد، لانه هذا الروائح يا اخواني روائح تنبعث من المعده ماشي من قلة النظافة. أنا لا أتهم إخواننا ولا من الناس لأنه ما هوش معتني بنفسه، لا تلقاه معتني بنفسه، لكن الرائحة تنبعث من المعدة. هذا البخار أنت ما تدري لعله تفيك رائحة لكن لا تشعر بها، فإذا خاطبت الناس ما تلصقش وجهك في وجههم، بعد وتكلم ما دام أن الناس يسمعونك فلا تفعل هذا. هذه جملة اعتراضية أسأل الله عز وجل أن تكون لها أن يكون لها محل من الإعراب. إذن كان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب إلا أن يكون حراما. وهل يكون الطيب حراما؟ المقصود إلا أن يكون حراما كأن يكون هذا الذاهب إلى الجمعة كأن يكون في حج أو عمرة، فإنه لا يستعمل الطيب. فرب حاج أو معتمر يكون محرما يريد أن يدخل أو يريد أن يحضر الجمعة فإنه لا يجوز له أن يستعمل الطيب وهو محرم. أو قوله إلا أن يكون حراما أن تستعمل المرأة الطيب إذا ذهبت إلى الجمعة لتحضرها، فإن المرأة ممنوعة من مساس الطيب الذي يجده الرجال. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى إلا أن يكون حراما. والجمع بين الادهان وبين التطيب هو لتكميل الزينة، فإن المسلم مطالب بأن يكمل زينته في هذا اليوم. ثم ساق الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، وينسب غالبا إلى أو ينسب أبوه إلى جد أبيه، ينسب أبوه إلى جد أبيه وذلك للشهرة. عمن حدثه كلمة عمن حدثه هذا ما يسمى بالإبهام في الإسناد، كي يقول عن رجل هذا يسمى إبهام، حدثت هذا إبهام، عمن حدثه هذا يسمى إبهام. والإبهام السند المبهم سند منقطع، سند في حكم المنقطع، لأن المبهم لا يدرى من هو، كأنه غير موجود. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر: هذا المعنى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود ابن عبد البر هذا المعنى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقصوده أن هذا الإسناد منقطع والحديث لا يثبت بهذا الإسناد، وإنما يثبت معنى الحديث بإسناد آخر، وهو حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. ولعل الحافظ ابن عبد البر يشير إلى حديث أبي هريرة الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه، إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذا الحديث أخرجه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك بالإبهام رواه عن أبي هريرة، ولعل الحديث واحد والمخرج مختلف، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أو كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة. والحرة ما هي إخواني؟ الحرة هي أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار، وأرض الحجاز أعني مكة والمدينة وما نحى نحوها مليئة بهذا النوع من الحجارة، حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار، وهما تسمى بالحرة. وفي المدينة هناك الحرة الغربية وهناك الحرة الشرقية. قال أبو هريرة: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد. ومقصوده لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، لأن الحرة تقابل الشمس فتكون حرارتها مستعرة جدا، أي أن الرجل لو صبر على حرارة هذه الحجارة السوداء خير له من أن يتخلف ويقعد في بيته، حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. هذا فيه يعني إشارة إلى الوعيد من التخلف عن الجمعة حتى يصعد الإمام إلى المنبر، وهذا للأسف الشديد يكثر فينا جدا، وكثير من الناس ربما لا يدخل المسجد إلا بعد أن ينتهي الإمام من خطبته، وكثير منهم لا يدخل المسجد ويبقى خارج المسجد حتى يفرغ الإمام من خطبته، لأن بعض الناس ربما يتعلل لأن المسجد ضيق، فأنا يعني أراني قاعد في البيت، ما دام ما كانش مكان أنا قاعد في البيت كي تقيم الصلاة ندخل. نقوله لا، انتظم في صفوف المسجد، فإن وجدت مكانا داخله فبها ونعمت، فإن لم تجد ففي أفنية المسجد حيث يجتمع الناس، اجلس واجتمع معهم حتى ولو كان جلوسك خارج المسجد. أما أن تبقى في بيتك وتتعلل بأن المكان ضيق وأن المسجد لا يسع لمكان أجلس فيه، فإن هذه علة ضعيفة توشك بصاحبها أن تخلفه تماما عن صلاة الجمعة. ثم قال الإمام مالك: قال السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. قول الإمام مالك السنة. قال الحافظ أو قال الإمام الباجي رحمه الله مدعما قول مالك وهو كما قال، أي أن هذا من السنة. قال وعليه جمهور الفقهاء وعمل الناس، وذلك لأن الإمام قد ترك استقبال القبلة واستقبل هؤلاء المأمومين بوجهه، قال ليكون ذلك أبلغ في وعظهم وأتم في إحضار أفهامهم. أدام الإمام خلى استقبال القبلة، ترك استقبال القبلة وتوجه نحو المأمومين، وذلك حتى يهيئهم لاستقبال هذا الكلام وهذه الموعظة. فعليهم أن يبادلوه نفس الفعل، أن يبادلوه العمل نفسه، وهو أن يستقبلوه بوجوههم ولا يستدبروه بظهورهم ولا يستقبلوه بجنوبهم أو بوجه أو بجانب وجوههم. فعليهم أن يستقبلوا الإمام استقبالا ولو أن ينحرفوا تجاهه، يعني الإنسان ليكون في الميمنة أو يكون في الميسرة أو يكون في الجهة الوسطى أو الخلفية، كلهم ينبغي عليهم أن يتوجهوا نحو الإمام. لهذا قال الإمام مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها، يعني سواء كان اللي كان في جهة القبلة يرى الإمام أو من كان من جهة الميمنة أو من جهة الميسرة. قال الباجي ليكون ذلك أبلغ في وعظهم وأتم في إحضار أفهامهم، فعليهم أن يستقبلوه إجابة له وإقبالا على كلامه. قال ابن المنذر رحمه الله لا أعلم خلافا في ذلك بين أهل العلم، يعني ابن المنذر وهو الذي يحكي الإجماعات غالبا، ابن المنذر معروف بحكاية الإجماع، يقول لا أعلم خلافا في أن استقبال الإمام يوم الجمعة من السنة، وهو كذلك. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ولم يختلفوا في ذلك، قال ولم يختلفوا في ذلك، يعني لم يختلف أهل العلم في أن السنة يوم الجمعة هو استقبال الإمام، إلا أنه قال ولا أعلم فيه حديثا مسندا إلا أن الشعبي قال من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة، هكذا قال الحافظ ابن عبد البر ولا أعلم فيه حديثا مسندا. لكن وجد الحديث المسند وهو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة، وقد طول الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث الذي يدل صراحة على استحباب ومشروعية استقبال الإمام يوم الجمعة، حيث أورد حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه، وهذا الحديث ثابت أيضا من فعل ابن عمر وأنس، ويشهد له أيضا ما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. وعلى هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، بوب الإمام البخاري باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. بهذا يعلم بأن هذه السنة المهجورة ينبغي أن يحييها المسلمون، وذلك بأن يستقبلوا الإمام في أثناء خطبته. على كل حال هذه الأحاديث الدالة على التهيؤ للجمعة واستعمال الطيب والدهن، خاصة الطيب والدهن يا إخواني، فإنه قد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على كل مسلم، وإذا ورد الحق فإن في هذا إيماء إلى تأكد السنية، وربما يكون واجبا. ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة وهو واجب، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب إن وجد. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره. ومن مما ورد في تأكد الطيب والدهن وغيره أيضا ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب أو يمس من طيب قدر عليه، ويمس من طيب قدر عليه. وكأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسواك ومساس الطيب مع وجوب الجمعة مشعر بتأكد الطيب وتأكد السواك في هذا اليوم، لأن الناس كلهم مأمورون باتخاذ كامل الزينة لهذا اليوم. ومن ذلك حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد، ويقصد يوم الجمعة، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. ذكر يحيى بن يحيى هذه الترجمة، وذكر من ضمنها الاحتباء، ولا وجود لليل أو لا ذكر للاحتباء في هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمقصود بالاحتباء هو ضم الرجلين برفعهما هما والساقين إلى البطن بثوب يجمعهما به، ويفعل ذلك باليدين. إذن هذا هو الاحتباء، هو أن يجلس على إليتيه، يعني على مقعدته، وينصب رجليه ويجمع ويلصق الفخذين بالبطن والصدر، ويجمع رجليه بيديه أو بثوب. هذا هو الاحتباء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء ذكر مقرونا مع اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هو أن يلف جسده بثوب واحد ويخرج يديه من أسفلها ويعري العاتقين. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء؟ فهمتوا ايش معنى الاحتباء؟ طيب، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء؟ لأنه مظنة كشف العورة، لأن الناس في الزمن الأول كانوا لا يلبسون تحت الأزر شيئا، كانوا لا يلبسون تحت الأزر شيئا، فإذا رفع الرجل رجليه وألصق فخذيه ببطنه وجمعهما فربما انكشفت سوءته، وهذا محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء صراحة يوم الجمعة. هذا معنى الاحتباء. أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. ترجم الإمام يحيى على هذه الأحاديث بثلاثة مسائل أو بثلاث مسائل. مسألة الأولى القراءة في صلاة الجمعة، والمسألة الثانية الاحتباء وحكمه، والمسألة الثالثة هو من ترك الجمعة من غير عذر. هذه ثلاث مسائل. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يدل على المسألتين ولم يذكر شيئا يدل على الاحتباء، فساق رحمه الله تعالى حديثه الأول عن ضمرة بن سعيد المازني، وهو ضمرة بن سعيد بن أبي حنة المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس، وهو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري أبو أنيس الأمير المعروف، وهو من الصحابة ومن صغار الصحابة، وكان أميرا مقربا عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عمل عنده واستأمنه وولاه، بل جعله نائبا له على دمشق، وقد ولي دمشق لما ذهب معاوية رضي الله عنه إلى صفين، ثم بقي في ولاية يزيد، وهو الذي شفع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند يزيد، ونصحه ووضع ووعظه فيهم حتى رق قلب يزيد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم وردهم مكرمين إلى المدينة النبوية. قتل الضحاك بن قيس سنة 64 في مرج راهط، ومرج راهط هي وقعة كان سببها أنه نادى الضحاك بن قيس بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية، نادى بمبايعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم إن عبيد الله بن زياد جاءه وهو يريد المكر به وكان ماكرا، فأغراه بأنك الذي تصلح لإمارة المسلمين وإمامتهم، وعلى زعمه فإن عبد الله بن زبير قد شق عصا المسلمين وليس هو الأحق بهذه الإمارة. الشاهد وقع ما وقع وقتل رضي الله عنه في هذه الوقعة وهي مرج راهط، وقتل أيضا معه النعمان ابن بشير، لكن النعمان قتل بعده في سنة 65، لأن النعمان ابن بشير لما وقعت الوقعة دعم الضحاك ابن قيس بجيش كبير أيضا، وهذا لمقاتلة عبيد الله بن زياد وليس لمقاتلة عبد الله بن الزبير، فإن هؤلاء لم يقاتلوا عبد الله بن الزبير بل كانوا يقرون بأنه هو الأولى بالخلافة. لا نريد أن نطيل في هذا لأن هذه الوقعة لها ما لها. المهم أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير والسؤال هنا وقع مكاتبة، يعني عن طريق الكتابة، قد صرح بهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث قال عبيد الله: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله. والنعمان بن بشير هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلب الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة. ويقال إن النعمان بن بشير هو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بحمص سنة 65 وله 64 عاما. أنه سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية. هذه هي السنة في مذهب الإمام مالك، وهو المشهور في المذهب، أن سورة الجمعة لا بد منها من باب المشروعية مش من باب الوجوبة، لا بد منها في صلاة الجمعة، ثم يقرأ معها سورة الغاشية أو ما شاء من الصور. المهم أن سورة الجمعة لا بد أن تكون حاضرة، وهذا وجه ثابت في السنة بهذا الحديث الصحيح، أي أن للإمام أن يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة في السورة في الركعة الأولى، ويقرأ بهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالجمعة في الركعة الأولى، وكان يقرأ بالمنافقون في الركعة الثانية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كما في حديث النعمان بن بشير أيضا في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في السورة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. إذن ثلاث صور ثبتت فيها السنة لصلاة الجمعة والقراءة فيها: الصورة الأولى ما ثبت في الموطأ، وهو حديثنا الذي نقرأه، أن يقرأ الإمام بالجمعة في الركعة الأولى، وبهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. الصورة الثانية وهو الثابت أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالجمعة، وقرأ في الثانية بالمنافقون. الصورة الثالثة وهو الثابت أيضا من حديث النعمان بن بشير عند الإمام مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وبهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. قال الباجي رحمه الله في مسألة الاحتباء، لأننا ذكرنا أن الإمام مالك لم يذكر شيئا في الاحتباء، وإنما ذكره يحيى في الترجمة. قال الباجي رحمه الله: روى ابن نافع، وهو من أجل أصحاب الإمام مالك، روى ابن نافع عن مالك أنه قال: لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام يخطب، وأن يمد رجليه، لأن ذلك معونة، فليفعل من ذلك ما هو أرفق به. هذا هو المذهب، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه لا حرج في الاحتباء. لماذا؟ لأن الحديث عندهم لا يثبت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث معاذ بن أنس عن أبيه، وربما حملوه على الاحتباء الذي تنكشف معه السوءة، فإن كان الاحتباء لا تنكشف معه السوءة قالوا بأن ذلك جائز ولا حرج فيه، سواء كان ذلك أثناء خطبة الإمام أو كان خارج خطبة الإمام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة كما رواه أحمد في مسنده من حديث سهل بن معاذ، قال: وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النوم. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقلت إن من علل الحديث بأن الاحتباء مظنة النوم كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم وذكره جلة من أهل العلم المحققين، قال بجواز الاحتباء إذا لم يؤدي إلى النوم، أما إذا كان مظنة للنوم فإنه لا ينبغي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال بعض أهل العلم زيادة على أنه مظنة النوم، قالوا إنه مظنة أيضا لخروج الريح، ولهذا أمر أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة. وعلى كل حال المسلم إذا قدر على أن لا يحتبي فعليه أن لا يحتبي، لأن الحديث في هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهيه عن الاحتباء يوم الجمعة. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى حديثه عن صفوان بن سليم، قال مالك: لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وهذا الحديث معناه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم باللفظ، فقد روى أبو الجعد الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. وثبت أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين، من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. فهذا الحديث إذن فيه النهي عن ترك الجمعة تهاونا، ومفهومه أن من ترك الجمعة بغير تهاون فلا إثم عليه ولا يدخل في هذا النهي، وترك الجمعة له أعذار، أو أعذار الجمعة التي لا تدخل في هذا الوعيد هي 3: عذر في البدن، وعذر في المال، وعذر في الأهل. أما العذر في البدن فهو المرض، فإن المسلم إذا مرض جاز له أن يترك الجمعة، ولا يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات كتب من المنافقين، والمقصود التهاون بها وليس تركها بعذر. هذا العذر الأول وهو العذر في البدن، والثاني هو العذر في المال، كمن خاف التلف في ماله إذا هو حضر الجمعة. ويدخل في هذا أبواب كثيرة، منها من وكل بحراسة مال معين بحيث لو تركه إلى الجمعة لا كان ذلك مظنة سرقته، ففي هذه الحالة يجوز لمن عين حارسا على مال أن يترك الجمعة ولا يدخل في هذا الوعيد. ومن ذلك من وكل بحراسة الأنفس وحراسة متاع الناس فإن هذا أيضا يجوز له أن يترك الجمعة. وأما العذر في الأهل فهو كمن له قريب من زوجة أو ابن أو والدين أو جار يحتاج إلى إسعافه وإلى الوقوف بجنبه، فإنه يجوز له أن يترك الجمعة لأجل هذا. أما تركها من غير عذر بحجة كرة القدم ويشد ما كان في الملعب باش يروح يسمع سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأسف الإنسان لما يجد شباب ما شاء الله ظاهرهم الاستقامة ما شاء الله بلحيته، يعني تلقاه في مدرجات الملاعب كما يحدثني بعض إخواننا ويهتف بحياة لاعب معين، فهذا في الحقيقة باطل، وبخاصة إذا كان في الملاعب التي يسمع فيها فحش الكلام، بل ربما يسمع فيها سب الله وسب دينه، فإن هذا والله من المشاركة لهؤلاء. فليحذر إخواننا من يعني ترك الجمعات لأجل هذا ولأجل غيرها. ومن هذا الباب إخواني أن كثيرا من الناس يتعمد أن يسافر للنزهة يوم الجمعة خصيصا، يخلي السبت ويخلي الحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، يجي الجمعة يروح لأجل النزهة، يروح للبحر ولا يروح للجبل يصيد ولا يدس النار تاعو يروح يصيد، يقول لك أنا رايح نصيد يروح كاش ما كان يسافر. فأقول تعمد هذا في كل جمعة يوشك أن يكون من التهاون، ويوشك أن يصيب الوعيد الوارد في الأحاديث مثل هؤلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نكتفي اليوم بهذا، يبقى لنا أثر نكمله إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة.